هذا عن هذه القصة. نعم في مليون. نعم هو يعني ما رأيكم بالنسبة للناحية الفقهية لصنيع هؤلاء في المسجد الحرام؟ هم يخالفون هذا الآراء لا يمين. وما بالك بالمسجد الحرام؟ يعني حجم القتل طبعا حتى لو ان تأولوا او ان تأولوا من الخوارج المتحولين. نعم الخوارج متحولين. نعم ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه وقد قاتلهم الكفار منهم قال لا من الكفر فروا لكن مثار وفتنة عندها فلا خذوا معهم. هذا خروج بالي الإسلامية مطلقا ومرادك في المسجد الحرام المشهور هذا أكثر. نعم المشهور عندنا في